حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول ما حدثنا به البحر. اليوم سيحدثنا البحر عن فرعون، كيف أغرقه الله تعالى في هذا البحر. لو أذن الله تعالى له أن ينطق، بماذا سيحدثنا عن غرق فرعون؟ بماذا سيذكر لنا من استغاثته وهو في سكرات الموت؟ لماذا أغرق الله تعالى فرعون في البحر؟ هل فرعون الموجود اليوم هو فرعون الذي كان مع سيدنا موسى عليه السلام؟ ما هي العبر والعظات التي يجب علينا أن نقف عليها عندما نتكلم عن فرعون مع هذا البحر؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما سيحدثنا به اليوم هذا البحر. يسعدني والله أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأرحب أيضا بأبنائي أحمد وياسر وأحمد، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم وتشريفكم لي والله في هذا البرنامج. تكلمنا في السابق عن حديث البحر إلينا وخبره لنا عن قصة موسى عليه السلام معه، وكيف أن موسى عليه السلام بدأت قصته مع البحر منذ أن كان عمره كم؟ رضاعة. كان لا يزال في الرضاعة، يعني ربما عمره 3-4 أيام أو 5 أيام. ألقته أمه في اليم، ثم استمرت قصة موسى عليه السلام مع اليم ومع البحر حتى وصل مثلا إلى ما يتعلق أيضا بالماء لما أسقى المرأتين. نقف اليوم على قصة من بعث إليه موسى عليه السلام لأجل أن ينذره، وقال الله تعالى له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لاحظ الكلام عن فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك رب العالمين يقول لموسى لا تيأس، لا تستبعد هداية أحد يا موسى. هل رأيت فرعون الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري؟ فرعون الذي يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم؟ فرعون الذي ينظر إلى الناس بازدراء واحتقار، ومع ذلك لعله يتذكر أو يخشى؟ يا موسى لا تيأس من أحد. فعلا لما انتهى فرعون، لما انتهى موسى عليه السلام من الرعي عند الرجل الصالح، أقبل بعد ذلك إلى فرعون. أقبل إلى فرعون في أثناء الطريق، طبعا موسى عليه السلام رجع إلى مصر بزوجته وأبنائه، لكن في أثناء الطريق رأى نارا فجاء إلى النار، فكلمه الله تعالى جل وعلا من السماء ونبأه أنه من المرسلين وأمره أن يذهب إلى فرعون. فذهب موسى عليه السلام حتى وصل إلى فرعون، معه دلالتان وآيتان معجزتان أنه نبي. الأولى إيش؟ العصا. العصا بدأت قصة موسى عليه السلام من البداية معها، لما قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فموسى عليه السلام لما رأى ذلك فأوجس في نفسه خيفة موسى، يعني خاف من هذه الحية واضطرب، فأمره الله تعالى أن يأخذها آية إلى فرعون، قبضها رجعت عصا مرة ثانية، وأخرج يده، أدخل يده في جيبه أو في جيبه عند صدره، فإذا هي بيضاء للناظرين. موسى عليه السلام كان آدم، لونه آدم، كيف آدم؟ أسمراني شوية يعني أسمراني شوية. فكان عليه السلام لما أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يشع منها البياض، فيقول لفرعون لست أنا اللي أنا أصنعها، رب العالمين الذي خلقها سمراء يخلقها متى شاء جل وعلا بيضاء. هاتان آيتان، موسى عليه السلام هذه العصا التي أخذها صار لها قصة عظيمة مع فرعون ومع هذا البحر نقف عليها الآن. جاء موسى عليه السلام إلى فرعون، دخل على فرعون، إني رسول من رب العالمين أن أرسل معي بني إسرائيل. فرعون جعل ينظر، موسى هذا اللي ربيناه قبل كم سنة عندنا، موسى هذا اللي ضرب رجلا ووقع قتيلا. فقال فرعون لموسى وهو يذكره بماضيه، ودائما مشكلة بعض الناس لما أنت تلتزم وتأتي تقول له يا أخي ما يجوز تكون علاقات بالبنات، ما يجوز تشرب خمر، قال أنت اللي كنت تصب لنا الخمر في الكؤوس، نسينا؟ فالآن فرعون يذكر موسى يقول وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنت قاتل رجل وهربان والآن تعمل نفسك نبي. موسى بكل ثقة عليه السلام قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، تلك الأيام ما كنت نبيا، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. الآن موسى اللي أمامك يختلف عن انسى الماضي يا فرعون، احنا أبناء اليوم. لما أخرى لما ألقى العصا فإذا هي حية، أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال موسى قال فرعون إن هذا لساحر مبين، هذا ساحر، ساحر عندنا سحرة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يلا أيتوني بكل سحار عليم. جعل السحرة يأتون، جاء السحرة إلى فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، أعطيكم فلوس وأجعلكم مقربين عندي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، جعلوا يربطون العصا في طرفها حبلا ويحركونه، وسحروا أعين الناس. قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم خوفوهم وجاءوا بسحر عظيم. فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى، وفي آية أخرى فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين، عرفوا هذا والله ليس سحرا، نحن لا نستطيع أن نقلب العصا إلى حية، نحن نسحر أعين الناس يتخيلون، لكن نحن ندري أن هذه عصا، لكن هذه انقلبت حية تماما، لها عينان ولها فم ولها أنياب ولها لسان، إذا هي حية. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، ما قالوا آمنا بك يا موسى أنك ربنا أو أنك فرعون، لا، اللي يعمل هذا العمل ويخلق هذا الخلق هو رب عظيم، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يا ولدي حضرتك حياتك كنت بتتكلم في الحتة دي جات لي خطيرة كده في بالي، قلت سيدنا موسى في سورة الشعراء والحكاية دي بتتحكي في القرآن في سورة الشعراء، حسيت ان سورة الشعراء عايزة توصل لنا حاجة من القصة ديت، ان ايام سيدنا موسى كان اداة التواصل مع الناس واداة الاثبات، لو انا عايز اثبت حاجة عندي هي السحر او الطريقة اللي هي العصا بتاعت سيدنا موسى. عشان كده ايام النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد كان الاداة الشعراء الشعر. احسنتي البلاغة. وفي وقتنا دوت الاعلام. احسنت. فعشان كده لازم نسخر كل كل كل جهودنا للاعلام اللي هو يطلع في طاعه ربنا وتطلع في رضا ربنا. عشان كده لو ربطناه بايام سيدنا موسى هنلاقي سيدنا موسى كان ساعتها بيحاول يثبت برضو عن طريقه عن طريق العصا ان الناس تمشي في طريق ربنا. احسنت، ممتاز احمد، وهذا امر مهم، يعني ان واحد يبذل الذي يستطيع من الوسائل المناسبه لعصره انه يستفاد منها. يا احمد، هو كان تعقيبك برضو على اخويا احمد نفس برضو اللي هو حته انك تعمل الشيء من من من من يعني من افعال القوم نفسه، يعني هم القوم نفسه كان يمتاز بالسحر ويمتاز في الوقت دوت على اللي هو العصا، فهو الله عز وجل عشان يعني ما جابش حاجه غريبه في العهد بتاعهم، لا جاب يعني جاب معجزه في الحته اللي هم بيفهموها وكانوا يعني مشهور، يعني هم كانوا عندهم شهره جدا في السحر في الفتره ديت، فهو سيدنا موسى يعني سبحان الله المعجزه جت في الفتره اللي هم بحيث في حتتهم هم. احسنت. حته برضه حته ان احنا في الدعوه او في حته دعيني اعلق على الحته دي اللي طيب اكمل بس الحته دي كبيره الحته الثانيه. طيب حته الدعوه حتى انا خدتها لو حبينا نطبقها عمليا حته الدعوه مع الناس، يعني انت لما تحب مثلا تعرف تدعو فلان انت عندك منهج وعندك اسلوب هتخش عليه، لا هو انت عارف مثلا ده مثلا بيحب مثلا اللعب فانت تلعب معاه كوره وتقرب منه، فهو طريقه الدعوه مع الناس على حسب جميل. حبهم للشيء وتخش فدوت مدخل حب الناس دوت بيكون ده مدخل مع الـ مع الـ مع الدين أحمد. يعني حلو حلو حلو رائع جدا، جزاك الله خير يعني. فعلا النقطه الاولى التي تفضلت بها، الله عز وجل اذا بعث نبيا يجعل له من المعجزات ما هو مناسب لقومه يفهمونه، لذلك عيسى عليه السلام انتشر في قومه الطب وأنواع العلاج، فجاء الله تعالى آتاه الله من المعجزات ما يفهمونه، يبرئ الأكمة الأبرص يحيي الموتى ونحو ذلك. مثل ما تفضلت موسى عليه السلام هم أصلا كانوا سحرة والفن اللي عندهم يبرزون فيه السحر، وبالتالي آتاه الله تعالى ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه وإن كان ليس سحرا. وكذلك نقطة ثانية مهمة أن الإنسان يأتي إلى الناس يدخل معهم على البواب التي تصلح لهم التي تناسبهم. إذن دعنا نكمل ما يتعلق بهذا بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة، بقي معنا كلام عن أصل هذه الحلقة وهو فرعون وقصته مع البحر سنذكره لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. يسعدني تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم. نكمل أيها الأحبة ما كنا بدأناه حول قصة فرعون مع البحر، وكيف جعل الله تعالى هذا البحر كلما رأيناه نتذكر فرعون معه. طيب وقفنا يا شباب. ها يا ياسر. ربنا يريد اللي هو يكون فيه عبرة وعظة للناس في تجمع والناس كلها شايفة، وينصر سيدنا موسى قدام فرعون، فلازم يخليها موقف محدد والناس كلها تيجي تتفرج. أحسنت. يعني يكون عبرة وعظة للناس كلها اللي بعديها بكذا سنة كمان. أحسنت، ممتاز. ولذلك جمع فرعون السحرة وأرسل أن يأتي الناس فعلا، وجاءوا واجتمعوا. دعونا نتعدى هذا بسرعة. فرعون طبعا قتل السحرة، خرج موسى عليه السلام، بدأ يدعو الناس إلى الدين. لاحظ فرعون أن هؤلاء كثروا، فقرر فرعون مع قومه أن يقتلوا موسى عليه السلام مع أصحابه الذين آمنوا معه. طبعا أنا قفزت قفزة كبيرة لكن حتى نصل إلى قصة فرعون مع هذا البحر. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. الإسراء هو المشي في النهار أم في الليل؟ في الليل. طيب، أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فعلا موسى عليه السلام بالليل جمع الناس هؤلاء الذين آمنوا معه، ومباشرة مضى، خرج من مصر من يعني القاهرة ومشى جهة الشرق، كأن ذهب إلى فلسطين، إلى الأردن، إلى هذه النواحي، مشى جهة الشرق يمشي. فأدركه فرعون، عرف فرعون أن موسى عليه السلام مشى، فجعل طبعا موسى عليه السلام يمشي بأدوات، يعني ناس يمشون على أرجلهم وناس ثلاثة أربعة على دابة يتعاقبون. فرعون ملك ومعه مجموعة كبيرة من حرسه ومن جنده، وكل واحد على دابة سريعة وعلى خيول. ففعلا موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر، إلى خليج السويس، أنتم لما تأتون الآن تنظرون إلى الخريطة تجدون أن البحر الأحمر الذي يفصل بين آسيا وأفريقيا، البحر الأحمر له في أعلاه خليجان أو له قرناء استشعار، اللي على الأيسر منهما اللي هو خليج السويس وصل إليه موسى. طيب أنا أريد أتعدى، أصل إلى صحراء سيناء، أريد أن أتعدى إلى الشام. فلما وصل إلى البحر ونظر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مثل ما قال الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، يصيدكم الموت، يمسككم الموت، إنا لمدركون. قال موسى وهو ينظر إلى فرعون، فرعون مبسوط: الآن إما أن تموتوا غرقا أو تموتوا قتلا، إما على يدي ولا يد البحر، أين تفرون مني؟ أنا قلت لكم انتبهوا لا تخالفوا أمري. مبسوط الآن فرعون. فلما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، موسى عليه السلام مباشرة قال: كلا كلا، إيش معك يا موسى؟ ما أنت أخرجتنا في الليل خوفا من فرعون واختفاء عنه. كلا يا موسى، إيش السلاح اللي معك يا موسى؟ كلا، نحن حتى دواب تحملنا ما عندنا يا موسى. كلا، إيش وانت ما عندك سفينة والبحر أمامنا يتلاطم؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، معي الله بيدبرني. كيف سيدبرك؟ ما أدري، أهم شيء إن الله بينقذني. تسألوني كيف سينقذني؟ أنا ما أدري. سينقذك في سفينة، سينقذك بجبريل يحملك ببساط، ما أدري، إن معي ربي سيهدين، سيوجهني. ويبدأ موسى عليه السلام ينظر البحر، وفرعون مبسوط، يقترب. وبعض بني إسرائيل تكادوا قلوبهم أن تبلغ الحناجر من شدة الخوف. فإذا بالله تعالى يوحي إلى موسى ويحدث ربنا جل وعلا معجزة لم تحدث قبل موسى ولم تحدث بعد موسى عليه السلام. وأوحينا إلى موسى، الله جل وعلا قادر أن ينزل سفينة، ليست صعبة، قادر سبحانه وتعالى أن يهب بريح وتلقي فرعون وأصحابه في البحر ويغرقون، أليس كذلك؟ لكن الله جل وعلا أراد أن يجعل فرعون عبرة ومعجزة، فقال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. يا موسى ما معك إلا عصا، اتركوني، الله يقول اضرب. ضرب الماء فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، مثل الجبل، جبال من ماء. جعل موسى عليه السلام ينظر إلى الجبل هذا وهذا، وصارت الأرض يابسة، ودخل موسى عليه السلام وقومه ليقطعوا هذا الخليج حتى يصلوا إلى الصحراء التي بينهما. جعل موسى عليه السلام يسير وفرعون قادم. فلم أحمد أشرت مرارا بأصبعك، تفضل يا ولدي، ها وش سؤالك في الحتة دي؟ حضرتك جيب بالي إن لما سيدنا موسى كان قدام البحر ورا فرعون، وقاوموا قالوا احنا لمدركون. هما لما خرجوا معاه ما شافوش الخطر ده، ما شافوش المخاطر دي اللي هيقعوا فيها، بس هما شافوا سيدنا موسى وشافوا حلاوه الدين اللي هو جاي بيه، وشافوا الايمان وشافوا ربنا وقدره ربنا، فقالوا ان نحن المدركون. فموسى فرعون وراهم وسيدنا موسى معاهم، طب هنعمل ايه؟ خلاص فسيدنا موسى عشان واثق بالله وعنده ثقه ويقين ان ربنا هينجيه اكيد من الموقف دوت وفي وقت الشده، ضرب البحر، فالبحر انفلق نصين. فدي ثقه ويقين بالله، فعشان كده الواحد مننا لازم يكون عنده ثقه ويقين بالله في وقت الشده وفي وقت الرخاء. احسن جميل. وهذا الذي فقده فرعون. فرعون ما تعرف الى الله الا في الشده، لما بدا يغرق في البحر، لكنه في الرخاء ضيع ذلك. والعجيب سبحان الله، طبعا جاء فرعون الى هذا المكان لاجل ان نظر، فاذا البحر منشق، فقال في نفسه ما هو انشق لهؤلاء، ما ينشق لي. وذكر بعض اصحاب التفسير ان فرعون لما جاء وجد ان كان على فرس، كان على حصان، فجاء جبريل عليه السلام على فرس في صوره رجل يعني، ويركب فرسا، ومر امام فرعون، فلما راى الحصان هذا الفرس انطلق وراءها. فلما اصبح في وسط هذا المكان تلاطمت عليه الامواج. كم عمق هذا الماء؟ ما ندري، يمكن 40 متر، 50 متر، 60 متر، ما ندري، لكنه تلاطمت عليه الامواج. والعجيب يا جماعه انه في عام 1981 لما حملت جثه رمسيس الثاني اللي هو فرعون في مصر عندكم هنا، لما حملت الى فرنسا واستقبلوها استقبالا عظيما، الشاهد كان موريس بوكاي، هو استاذ في علم التشريح، من ضمن الذين شرحوا، اكتشف ان العظام، ان هذه الجثه ماتت غرقا، وكان في بقايا من الملح لا تزال فيها، شوف على بعد هذه السنين. والأمر الثاني أيضا أنه اكتشف أن هذه العظام تكسرت بفعل الغرق، لأنه لم يجرح الجلد، إنما بفعل ضغط الماء فوقه تكسرت العظام والمفاصل تفاصلت. فاكتشف الآن أنه مات غرقا، وأخذ يعد بحثا لينشر ذلك. فهمس في أذنه واحد من الذين معه، طبعا أيضا رأوا أن يد فرعون كأنها كانت ماسكة شيئا اليدين، فقالوا إحداهما كان فيها الحصان والثاني فيها الترس. فعلا مثل الواحد أحيانا لما يموت، لما يقتل مثلا، تجد أن أحيانا تتيبس يده على جزء من الضحية، شعر ولا مثلا قطعة من لباسه، ويعرف الآن العلماء يعني البحث الجنائي. الشاهد، فأراد موريس بوكاي أن ينشر هذا كاكتشاف، فهمس في أذنه بعض من عنده، قال ترى هذا موجود عند المسلمين في قرآنهم. قال إيش؟ قال نعم. فرجع إلى التوراة والإنجيل ووجد هذا مذكورا، ثم رجع إلى القرآن، وجاء إلى مصر هنا وعمل مؤتمر، فقام إليه واحد من المسلمين وقرأ عليه الآية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عندها صرخ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. غير معقول يكون محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا ونبينا يعرف قصة بهذا التفصيل، قصة كانت قبله بآلاف السنين، ومع ذلك يعرفها بهذا التفصيل. ثم جلس موريس بوكاي لمدة 10 سنوات يبحث في مطابقة ما جاء في القرآن لأحداث العلم والتشريح وغيره، ثم ألف كتابا اسمه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، والكتاب منشور الآن بعدد من اللغات ونفذت كثير من نسخه. المقصود أن فرعون لما بدأ تتلاطم عليه الأمواج بدأ يصيح ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لما ارتفع دعاه إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت منكر من عبد منكر في أرض غريبة، من هذا؟ قال هذا فرعون. فقال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تفضل يا ياسر. إن ربنا أظهر نتيجة الخير اللي أنت تكون مع ربنا، دي النتيجة بتاعتك إن ربنا ينصرك، والنتيجة اللي أنت تكون ضد ربنا، ربنا هيغرقك أو مثلا يعني هيهدك بأضعف حاجة موجودة. أحسنت. مثل ما قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ترى يا جماعة أحيانا قد لا يقع النصر للمؤمنين، يعني ممكن نهاية نبي من الأنبياء مثل نهاية زكريا عليه السلام، نهاية سيدنا يحيى عليه السلام، يعني كانت نهايته أنه قتله قوم بنو إسرائيل، قتلوا عددا من أنبيائهم، لا يعني أن لازم النبي ينتصر، لكن الفكرة تنتصر. مثل قصة أصحاب الأخدود، الفكرة انتصرت وبقي الدين، مع أنهم قتلوا لكن بقي دينهم. تفضل يا أحمد. فرعون حضرتك لما غرق في البحر كان قبليها كان شايف نفسه، شايف قدراته، شايف أفعاله، هو اللي بيعمل، هو اللي بيسوي. بس لما وقت الشدة اللي هو لما لما لما لما اتزنق بقى بحق وحقيقي وغرق في البحر ما لقاش ملجا غير ربنا أحسن. وساعتها عرف قدره ربنا وساعتها عرف ان هو ما يسواش حاجه أحسن. فعشان كده اللي بيبقى شايف نفسه وشايف اللي هو بافعاله وبكلامه وبقدراته هو اللي بيعمل كل حاجه هو اللي بيسوي كل حاجه لا هو ربنا اللي بيعمل كل حاجه احسنت ساعلق عليها تفضل يا احمد انا دايما عندي سؤال بس انا نفسي اعرف اجابته بس اهم شيء ما تقوليش تعقيبا على كلام احمد انا دايما انا بستغرب لما اقرا الايه امنت بالذي امنت به بني اسرائيل ليه ما قالش امنت بالله انا الاجابه دي يعني هل هو كبر ولا هو ولا لسان عجز عن نطق اسم الجلاله انا مش عارف اجابه سؤالك رائع اما ان الله عز وجل حال بينه وبين ان ينطق اسمه او انه لما راى نجاه بني اسرائيل غفل عن أي اسم من أسماء الله لكن قال الرب اللي أنجاكم أنا ترى آمنت به الرب الذي تدعو إليه يا موسى أنا آمنت به بصرف النظر من هو من اسمه لكني رأيت قدرته وبالتالي الآن أنا آمنت به وكذلك إشارة أحمد أن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على قوته أنت ذهبت ولا جئت قمت ولا قعدت أنت عبد مملوك لرب العالمين وهذا فرعون الذي غرق في هذا البحر نعلم أن الله جل وعلا جعله فعلا عبرة وعظة وأن الإنسان يزداد إيماناً فعلاً أنه لا بد أن يقوم بنصرة الدين بقدر استطاعته أن يكون متعرفاً إلى الله تعالى في رخاءه وشدته حتى ما يقال له الآن وقد عصيت قبل بل يقال له نعم كما قيل ليونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون لكن فرعون يقال له الآن وقد عصيت قبل ودي أسمع سؤالك لكن انتهى الوقت والله الله يجزيكم خير يا شباب ويحفظكم ويبارك الله فيكم أنتم أيضاً أيها الأحبة الكرام أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن نكون فعلاً يعني لنا عبرة بفرعون لأن الله عز وجل يقول وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون نسأل الله لا نكون من هؤلاء الغافلين نحن اليوم والله نتكلم بما يحدثنا به البحر من قصة فرعون لأجل أن نعرف العبرة فعلاً والعظة وأن الإنسان مهما كبر جاهه ومنصبه أنه ممكن يزول هذا في طرفة عين إذا أراد الله جل وعلا ذلك أشكر لكم إنصاتكم وأشكر الشباب الذين معي شكرا. إلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته